نعم ما يسمحش شاب يسأل ويقول إن إنه يعمل بإحدى الأشغال المحرمة وأنه يريد أن يصلي يا ايش يسوي؟ يعمل في ماذا؟ في الأعمال المحرمة، يعني مثلا بيعمل في نادي فيديو ويريد أن يصلي، فبيسأل هل صلاته دي تقبل أم لا تقبل، وفي نفس الوقت هو مش قادر أن يسيب النادي الفيديو أو العمل بتاعه لأنه محتاج ليه. لا، هذا كلام غير صحيح، طب ماذا ننصحه؟ لأنه ننصحه بأن يتذكر قول ربه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقولك أنه ما يستطيع أن يترك العمل في هذا المكان الذي فيه الحرام، هذا كلام غير صحيح. لكن الصلاة على كل حال صحيحة، لأنه لا ارتباط بين صحة الصلاة وبين فساد العمل والوسيلة التي يتعاطى بها المسلم الرزق. فربنا عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالصلاة إذا أداها في أوقاتها وبأركانها وشروطها وواجباتها فهي مقبولة عند الله، ولا يفسدها إلا ما فعل في الصلاة نفسها من المفسدات. أما إذا عمل عملا خارج الصلاة وكان هذا العمل محرما فهذا بحسابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.